إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فصلوات الله وسلامه عليه، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المصلون، رجل لم يعرف التاريخ مثله إلى يوم القيامة، رجل له فضل على كل فرد من المسلمين، رجل وشخص لن ندخل الجنة إلا خلفه، رجل وشخص لن يفصل للقضاء بين الناس يوم القيامة إلا بعد شفاعته صلى الله عليه وسلم، هو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، اجتباه ربه واصطفاه وفضله على سائر البشر عليه الصلاة والسلام. والقراءة في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم من أفضل العبادات وأجل العبادات، والقراءة في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم من أفضل العلوم وأشرف العلوم وأجل العلوم، والقراءة في سيرته صلى الله عليه وسلم لها ثمرات كثيرة، منها أن الذي يقرأ في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم يفهم كلام الله جل وعلا، فهي عون لفهم القرآن ولتفسير القرآن ولكلام الرحمن سبحانه وتعالى، فالقرآن نزل منجما على حسب الوقائع. فسورة التوبة تتحدث عن غزوة تبوك وما فيها من الأحداث، والسيرة تبين تفاصيل تلك الأحداث وما حصل في غزوة تبوك من الدروس والعبر. وسورة الأنفال تتحدث عن غزوة أحد وما فيها من الأحداث، تتحدث عن غزوة بدر وما فيها من الأحداث، وما نزل في سورة آل عمران وما فيها من الأحداث عن غزوة أحد. وسورة النور وما فيها من أحداث قصة الإفك وما فيها من الدروس والعبر. فإذا قرأ المسلم بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم فهم القرآن حق فهمه، فرسولنا صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن بقوله وفعله. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وفهم القرآن وتفسير القرآن هو مصدر السعادة للإنسان. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والأمر بتدبر القرآن واجب، وتدبر القرآن واجب لأن الله قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا قرأت يا عبد الله في سيرة سيد البشر عليه الصلاة والسلام ساعدك ذلك على فهم كتاب الله جل وعلا. ومن ثمرات القراءة والبحث في السيرة أن الإنسان يفهم السنة، فقد يذكر الراوي موقفا أو موقفين من هذه الحادثة، والسيرة تبين المكان الحدث وتبين كذلك تفاصيل ذلك الحدث، فيساعد المسلم على فهم السنة النبوية. ومن ثمرات السيرة غرس العقيدة الصافية في القلوب، لا سيما في العهد المكي عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجتمع امتلأ في الشرك والخرافات والبدع والخزعبلات وعبدوا غير الله. أتى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى إفراد الله بالعبادة، وتنوع في أساليب دعوته صلى الله عليه وسلم. ولك أخي المسلم أن تتصور ذلك المجتمع الذي ألف تلك العادات، يعبدون الأوثان، نعم يعبدون الله ولكنهم يعبدون مع الله غيره، يدعون الله ولكنهم يدعون مع الله غيره، يؤمنون بوجود الله، يؤمنون بتوحيد الربوبية ولكنهم ينكرون توحيد الألوهية. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعلق القلوب بالله جل وعلا، وتعلق قلبه بخالقه جل وعلا، ولم ييأس من دعوتهم. فعندما جمعهم ذات يوم وقال: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قام الشقي عمه أبو لهب قال: تبا لك، لهذا جمعتنا؟ قوبل صلوات ربي وسلامه عليه بالتكذيب والأذية والنكران، وحبس في الشعب 3 سنوات صلوات ربي وسلامه عليه. وقاس ما قاس من تلك الفترة الطويلة، ولما أذن الله له بالهجرة وذهب واتجه إلى غار ثور بثبات وسكينة وطمأنينة، لأن قلبه تعلق بخالقه، لأنه يعرف الله حق معرفته. وقال الكلمة المعروفة المشهورة عندما قال له أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا. انظروا يا عباد الله إلى قوة التعلق بالله، إلى قوة التعلق بالجبار، بالعزيز، بالمتصرف سبحانه وتعالى. قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لا تحزن، إن الله معنا. هذه العقيدة الصافية، الله وحده هو المتصرف في الكون، الله وحده جل وعلا هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر سبحانه وتعالى. ومن ثمرات القراءة يا عباد الله التأسي بالحبيب صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقدوتنا وأسوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، نتأسى به بعبادته، بصلاته، بقيامه، بتعامله، بشجاعته، بثباته، بأخلاقه. وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أروع الأمثال في تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. نتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجته وأولاده، في تعامله مع جيرانه، في تعامله مع القريب والبعيد، بل في تعامله حتى مع الكفار. جاء في صحيح البخاري أن غلاما كان يخدم، من حديث أنس أن غلاما كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض ذلك الغلام فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أسلم، فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فأسلم. فقال الشفيق الرحيم صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار. تأتي الوفود ويقول قائلهم: أتيت إليك، يريد أن يرى لأن دعوته قد شوهت، وما في الدنيا أكره إلي منك ومن مدينتك ومن دعوتك. فيخرج من عند الحبيب صلى الله عليه وسلم: وما في الدنيا أحب إليه من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ثمرات القراءة في السيرة تعمق محبته في القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتأملوا يا عباد الله، تأمل يا من تقدم زوجتك وأولادك على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا يا رسول الله. هذا المعنى تجلى في أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ومواقفه الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. فإذا قرأ الإنسان في سيرة الحبيب ازداد حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثمرات تلك المحبة، أعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يحشر يوم القيامة مع من أحب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها. فأطرق برأسه ثم رفع رأسه وقال: يا رسول الله، والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، غير أنني أحب رسول الله، أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس: فأنا أرجو أن يحشرني الله معهم، مع رسول الله ومع أبي بكر وعمر، وإلا ما أعمل بعملهم. الله أكبر. إن هذه المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب أن نكون معه يوم القيامة. نسأل الله رفقته في جنات النعيم. ومن ثمرات القراءة في السيرة أن نعرف الطريق الصحيح السليم في الدعوة إلى الله جل وعلا. فنبينا صلى الله عليه وسلم دعا الدعوة الفردية في بداية الدعوة، وانتقل الأمر إلى دار الأرقم، ومن ثم الدعوة الجماعية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع في أساليب الدعوة، ومنها أنه كان يصعد المنبر عندما يبلغه أمرا يسوءه ويقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، يلمح صلوات ربي وسلامه عليه ولا يجرح صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهو رحمة للأمة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فتقرأ يا عبد الله: وأنا أريد من كل واحد منكم، وألتمس من كل واحد منكم أن يراجع نفسه مع سيرة الحبيب، ويطرح على نفسه سؤالا صريحا: هل قرأت كتابا كاملا مع نفسك ومع زوجتك وأولادك في البيت عن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ راجع نفسك يا عبد الله. نرى بعض الناس يقرأ في الروايات وفي الأخبار وفي القصص وفي سير بعض الناس ويزهد في سيرة أعظم الناس عليه الصلاة والسلام، فكل واحد منا أدرى بنفسه وتقصيره مع حبيبه صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا رعاكم الله أن من ثمرات الاطلاع في السيرة النبوية السعادة. قد يقول قائل: وما علاقة السعادة في قراءة السيرة؟ أقول: إن السيرة قد امتلأت بالتوكل على الله، باللجوء إلى الله، بكثرة الأعمال الصالحة، بكثرة ذكر الله جل وعلا، بقراءة القرآن، بقيام الليل، بإحسان الظن في أصعب الظروف وأحلكها. ففي الخندق يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفتح بلاد الشام وفتح بلاد فارس وبفتح بلاد اليمن. الله أكبر! إنها الثقة بالله، إنها إحسان الظن بالله جل وعلا، وهذه كلها من أسباب السعادة. ما ذكرته من أسباب سعادة الإنسان، فإذا قرأ الإنسان في السيرة فإنه سوف يتأسى بحبيبه صلى الله عليه وسلم، وستزول عنه الهموم والغموم والأحزان، ويرى ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الابتلاء والامتحان، ويرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم الأمر لله ورضي بقضاء الله وقدره عندما أصيب بأنواع المصائب من فقد الأحباب، من فقد زوجته وأبنائه وعمه وجده صلى الله عليه وسلم، ومن الطرد من بلاده، ومن الاتهام في عرضه، فرضي وسلم. والرضا هو سر سعادة الإنسان، أن يرضى عن الله في كل أموره وشؤونه. والقلق والاكتئاب والهم والحزن كله بسبب عدم الرضا عن الله وتقديره للعبد. ومن ثمرات القراءة في السيرة كثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد عدد ما صلى عليه المصلون، اللهم صل على محمد عدد ما تعاقب الليل والنهار، اللهم احشرنا في زمرته وأوردنا حوضه يا رب العالمين، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين، وتجاوز عن تقصيرنا في حقه يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تصلح أحوال المسلمين. اللهم اجمع قلوبهم ووحد صفوفهم، اجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. نسألك يا كريم من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا كريم من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. يا ربي فرج هم المهمومين، واشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين يا أرحم الراحمين. احفظ يا ربي علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا. من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم فأبطل كيده واكشف ستره يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.